على آله وصحبه وسلم. بعد وصلنا إخواني الكرام في التفسير إلى سورة القيامة عند قوله سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة، العاجلة هنا بمعنى الدنيا، يعني أن الناس يحبون العاجلة ويتعلقون بها، مع أن الله تعالى سماها عاجلة، يعني سريعة القضاء وعاجلة المرور، وليست دائمة أو باقية مثل الآخرة. قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون، تتركون الآخرة. طبعا إلا أهل الإيمان الذين قدموا الآخرة الدنيا. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة بالضاد، الضاد أخت الصاد بدون نقطة، من النضرة وجمال الوجه، الوجه الناظر يعني مليء بالجمال. ثم ذكر الله تعالى سبب نضرتها فقال: إلى ربها ناظرة، بالضاء أخت الطاء، ناظرة. فلأنها نظرت إلى الله سبحانه وتعالى تنضر وجهها وتجمل وجهها، لأنهم يأخذون من نور الله سبحانه وتعالى. وهذه يا أخواني كما تعلمون هي أعظم نعيم الجنة، أعظم نعيم الجنة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الغاية الكبرى التي يسعى لها أهل الإيمان، يعني يريدون أن يروا هذا الإله العظيم الذي عبدوا طول حياته. لما ذكر الله تعالى الوجوه الناظرة قال: ووجوه يومئذ باسرة، باسرة يعني كالحة عابسة، تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني تعرف وتوقن بأنه سينزل بها عقاب عظيم، وهو الفاقرة يعني الذي يكسر فقار الظهر، فهي خائفة من شدة العذاب العظيم. يقول الله تعالى: كلا ليس الأمر يعني كما يتصور المشركون من أنهم إذا ماتوا لا يعذبون، بل سيحصل ذلك. قال: كلا إذا بلغت التراقي، التراقي أعلى الصدر، التراقي هذا اللي يقول ما يحيط بالعنق من عظام الصدر، التراقي. وإذا بلغت التراقي يعني الروح، يعني إذا بدأت تخرج روح الإنسان وبلغت التراقي. وقيل: من راق، من راقي، من الذي يرقي صاحبنا؟ يظنونه مريض وهو أصلا قاعد يحتضر، ما يدرون. وقيل: من راق، كلا إذا بلغت التراقي. وقيل: من راق، وظن أنه الفراق، صح الميت هذا وهم يبحثون له عن راقي، متأكد أنه الفراق وأن هذا وقت الموت، وظن أنه الفراق. ومن شدة النزع، نزع الروح، قال الله تعالى: والتفت الساق بالساق، يعني بدأت أقدامه يلتوي بعضها على بعض. وقيل: التفت الساق بالساق، يعني الشدة بالشدة، وذلك أنه سينتقل من شدة الموت إلى البرزخ. إلى ربك يومئذ المساق، إذا أيقن الإنسان بالموت وأنه بدأ تنتزع روحه، عرف هنا وأيقن أن المساق إلى الله، ما في طريق آخر ولا خيار آخر، إنما كل التوجه هو إلى الله. وأنت وعملك ماذا سيكون أمامك؟ هل عمل يجملك أمام ربك، أو يعني البعيد الذي يعني هلك؟ إلى ربك يومئذ المساق. فالله تحدث عن هذا الرجل يقول: فلا صدق ولا صلى، لا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، أعرض، كذب هذا الدين وأعرض عنه. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يتمطى، التمطي إخواني الإنسان لما ينتهي من التثاؤب فيبدأ يتمطى، يعني يمد نفسه، يعني هو أسلوب إظهار أنه غير مبالي، يعني لا يصلي ولا يصوم ويكذب كذا، وفي آخرتها راجع إلى أهله يتمطر. قال سبحانه وتعالى: ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى، يعني ليتك أيها الإنسان فعلت ذلك. ثم أولى لك فأولى، يعني أيظن الإنسان أنه يترك؟ فالله تعالى يتوعد هذا الكافر المختال في مشيته، توعده بأن عذابه قريب وأولى له وسيكون عليه. وذهب يعني إلى أهله معرضا لكن العذاب أولى به. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وهذه يا أخواني آية عظيمة، يعني هل يعتقد الإنسان أنه لن يحاسب ولن يجازى وأنه إنما خلق عبثا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني في الدنيا، ويحسب الإنسان يترك سدى يعني في الآخرة؟ هل يظن الإنسان هذا؟ من ظن هذا فهو واهم، والله تعالى لما خلقه عبث وما تركه ليذهب سدى هكذا وكأنه ليس في حساب. أيحسب الإنسان يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني بداية خلقه من ماء أبيه ماء الرجل، ثم كان علقة في بطن أمه فخلق فسوى، بدأ يتكون منه الخلق، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، خلق الله تعالى من هذا المخلوق الزوجين والأنثى، أليس ذلك الذي قدر على إخراج الإنسان من ماء؟ أليس قادر على إحياء الإنسان بعد موته؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. يقول المؤلف من فوائد الآيات: خطر حب الدنيا وإعراض عن الآخرة. ومن فوائد الآيات أن وقت الاحتضار لا ينفع إلا العمل. بهذا يكون انتهينا من تفسير سورة القيامة. إن شاء الله غدا نأخذ تفسير سورة الإنسان. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ويعيننا وإياكم على طاعته، ووفقنا وإياكم رضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.